حصريا على انغامي. عليك عيون ما شاء الله، وانا قصادك دعيت الله، تكون انت اللي بتمنى. قول الله الله الله، لقيت الدنيا في عينيا، هدية ربنا ليا، تعيشي وتسكني فيا. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وان شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده انا مش هسيبك، لا لا لا لا. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وان شاء الله تاخدي روحي معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده انا مش هسيبك، لا لا لا لا. عيون ما شاء الله، وانا قصادي دعيت الله، يكون انت اللي بتمنى. بقيت الدنيا في عينيا، هدية ربنا ليا، تعيشي وتسكني فيا. معاكي الحياة حلوة، كاتب لك يجي ميت غنوة، ده احساسي بقى ما انطلع. قول الله الله الله، يا نجمة من السما جاتلي، خلاص الدنيا ضحكت لي، يا حب انا عشت بستنى. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وإن شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده أنا مش هسيبك، لا لا لا لا. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وإن شاء الله تاخدي روحي معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده أنا مش هسيبك، لا لا لا لا. عيون ما شاء الله، وانا قصادك دعيت الله، تكون انت اللي بتمنى. قول الله الله الله، بقيت الدنيا في عينيا، هدية ربنا ليا، تعيشي وتسكني.